لعبه وقلبت جد بيني وقعت في حبه بجد. قلت انا فاضي اتسلى شويه جمعه وسبت وحال. لعبه وقلبت جد بيني وقعت في حبه بجد. قلت انا فاضي اتسلى شويه جمعه وسبت وحال. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. جيت اصطاده اصطادني واديني مش قادر انساه. سايب نفسي مغمض عيني وماشي بقلبي وراه. جيت اصطاد اصطادني واديني مش قادر انساه. سايب نفسي مغمض عيني ماشي بقلبي وراه. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. النظر شبكني شغلني وحرم عيني في ليلة تنام. ونمت شوية لقيه يفاجئني ويطلع في الأحلام. ده باينه ناويلي وعصر ليلي ويلففني وراه. وكل اللي عملته بغيري هيطلع على قلبي معاه. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. انا اللي جرالي بقى اتحولت في ثانيه مع تلميذ. يمكن علشان الواد حلواني وشكله وطعم لذيذ. ده كاني في اول قصه حب في عمري ولسه جديد. وانا مال الدنيا غرام ومخلص بالدفتر معايير. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. لعبه وقلبت جد بيني وقعت في حبه بجد. قلت انا فاضي اتسلى شويه جمعه وسبت وحال. لعبه وقلبت جد بيني وقعت في حبه بجد. قلت انا فاضي اتسلى شويه جمعه وسبت وحال. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. جيت اصطاد اصطادني واديني مش قادر انساه. سايب نفسي مغمض عيني وماشي بقلبي وراه. جيت اصطاد اصطادني واديني مش قادر انساه. سايب نفسي مغمض عيني ماشي بقلبي وراه. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. لعبه وقلبت جد بيني وقعت في حبه بجد. قلت انا فاضي اتسلى شويه جمعه وسبت وحال. لعبه وقلبت جد بيني وقعت في حبه بجد. قلت انا فاضي اتسلى شويه جمعه وسبت وحال. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات علي. يا دوب جت عيني في عيني لقيت قلبي مات. جيت اصطاد اصطادني واديني مش قادر انساه. سايب نفسي مغمض عيني. ربنا يتوب عليا انت لما يتوب علينا احنا.